إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعين الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء، وحذره من الشيطان ألد الأعداء، ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء، وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء، وتجلت رحمته بهم فتوالت الرسل والأنبياء، وما منهم أحد إلا وجاء معه بفرقان وضياء، ثم ختمت الرسالات بالشريعة الغراء، ونزل القرآن لما في الصدور شفاء، فأضاءت به قلوب العارفين والأتقياء، وترطبت بآياته ألسنة الذاكرين والأولياء، ونهل من فيض نوره العلماء والحكماء. نحمده سبحانه وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء. وصلاة وسلاما على سيد الرسل والأنبياء، سيدنا محمد إمام المجاهدين والأتقياء، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، في نقل حي ومباشر لصلاة هذا الفجر من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وها نحن نكمل رحلتنا في ختمتنا هذه، واليوم لقاؤنا مع سورة الحجر، نستهلها بصحبة قارئنا الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين Oh, فسجد الملائكة كلهم فسجد

سبحان من بالعقل قد أولاك وأضاء قلبك بالتقى وهداك سبحان من بالعقل قد أولاك وأضاء قلبك بالتقى وهداك سبحان من رفع السماء وزادها فتلألأت بنجومها دنياك سبحان من رفع السماء وزانها فتلألأت بنجومها دنياك يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان دعك من الهوى والجأ إلى الله يا أيها الإنسان دعك من الهوى والجأ إلى الله يا أيها الإنسان دعك من الهوى والجأ إلى الله غمرك بتلك النعم من فضله ورضاه يا أيها الإنسان دعك من الهوى والجأ إلى الله غمرك بتلك النعم من فضله ورضاه أشجار وأزهار مع الأنهار من أصغر نعماه يا أيها الإنسان دعك من الهوى والجأ إلى الله الذي سواك يا أيها الإنسان دعك من الهوى والجأ إلى الله وألجأ إلى الله يا أيها الإنسان دعك من الهوى وألجأ إلى الله غمرك بتلك النعم من فضله ورضاه أشجار وأزهار مع الأنهار من أثر نعمة إنسان وحيوان مسخر لك بأمر الله يا أيها الإنسان دعك من الهوى وألجأ إلى الله إنسان وحيوان مسخر لك بأمر الله يا أيها الإنسان دعك من الهوى والجأ إلى الله الذي سواك يا أيها الإنسان دعك من الهوى وألجأ إلى الله أمرك تزكي وتتعلم أوامر الله يا أيها الإنسان دعك من الهوى وألجأ إلى الله فمن للعبد يدعوه ويرجوه ويخشاه يا أيها الإنسان دعك من الهوى والجأ

وقد رفع الأذان الشيخ سلام الريدي. بعدما استمتعنا معه بفاصل من الأدعية والابتهالات الدينية، مستمعي الكرام، إن اتقاء الله تعالى يكون باتباع ما أمرنا به في القرآن الكريم، وقد ذكر سبحانه وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا يعني أنه سبحانه وتعالى جعل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى. ولكن كيف يكون اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما يكون اتباع الرسول بطاعة أوامره وتصديق ما أخبر عنه والابتعاد عما نهى عنه. وطاعة الرسول تقتضي إحياء سنته والاعتقاد بصحة أقواله وأفعاله، حيث لا يجوز الشك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن رسالته لم تشمل أحدا. مستمعي الكرام، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم من شروط الإيمان. إن الإيمان ثلاثة شروط: الأول هو تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر يتنازع فيه، والثاني هو الرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم رضا تاما، والثالث هو التسليم للحكم دون طلب غيره. وتحكيم شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته حق: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة زينب فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى عبد السلام محمد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساحة خير الكلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Thank you.

يا فارج الهم يا الله، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، واجعلنا من صالحي هذا الزمان. اللهم قد مصرنا إلى بر الأمان، والطف بنا وبها لطفا يليق بجلالك وكرامك. اللهم الطف بنا وبها لطفا يليق بجلالك وكرامك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا ممن تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا حينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. كنا معكم في هذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم فضيلة الشيخ فاروق أحمد ضيف، ومبتهلا فضيلة الشيخ سلام الريدي. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام محمد إمام وخطيب المسجد الزينبي. في نهاية هذا اللقاء لكم تحيات الزميل محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية حسام هشام أحمد رامي وهاني سليمان، ومن استوديو 2 نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الدينية الزميل سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.